الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص وهي أربع آيات، ذكر الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، أيذكر لنا نسب الله؟ فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل سورة الإخلاص لما قالوا له: انسب لنا ربك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني كلما قرأ ختم القراءة بسورة الإخلاص، يقرأ ما شاء أن يقرأ ثم يقرأ سورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، أي كما أحبها، أخبروه أن الله تعالى يحبه. وهذا الحديث في الحقيقة فيه وقفات كثيرة، أذكر بعضها في وقت يسير. أنه كان إذا بعث رجلا إنما هو الذي يؤمهم في الصلاة، فكانوا يجمعون بين الديانة والقيادة، وهذه الديانة هي التي يقودون بها الناس ويسوسونهم. الأمر الثاني أنه لما فعل هذا الذي فعله، أنه كان يقرأ بقل هو الله أحد، هنا الناس استجابوا وبقوا وصلوا معه، إلا أنه حكى في صدورهم أنه فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا إلى الرسول فسألوه. يعني الآن هذا الرجل ماذا فعل؟ قرأ قرآن، ولكن في هذه القراءة كان يتعمد أن يختم دائما به بقول هو الله أحد، وهذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال خلاص كلها قراءة وانتهى الموضوع، لا، حتى نسأل الرسول. فكانوا حريصين على عدم الابتداع في الدين، مع أن لو أن متفلسف من فلاسفة اليوم يقول: خلاص يا شيخ كله قرآن، وإيش سوى الراجل وعمل إيه يعني، وإيه اللي حصل وإيه اللي جرى، وأي كلام فأي كلام، إنما هو العود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعادوا مع بقائهم يصلون خلف الرجل، ما خرجوا عليه، ما انتقدوه، ما لا أبدا، نعود إلى السنة. ما هو معنى سؤاله للنبي؟ يعني ماذا قال رسول الله؟ وهذا هو الذي يقابله في زماننا، أن نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه قال: لأنها صفة الرحمن، إثبات أن لله صفات، وهذه صفة الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. أخيرا، لفت أن حب القرآن إنما هو حب لله، ومن أحبه أحبه الله. قال: أخبروه أن الله يحبه، لأنه أحب أن يقرأ بسورة من سور القرآن. فأبشر يا من تحب القرآن، فهذه علامة طيبة يرجى بها هذه المحبة. وقال البخاري في كتاب الصلاة من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، يعني يفتتح السورة يبدأ بقول والله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم. الخلاص أسيب الإمامة أترك هذه الصلاة وصلوا، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، فما أحبوا أن يقدموا عليه أحدا، وكرهوا أن يؤمهم غيره لأنه يعلمون ما لهم من الفضل. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى أحبه الله وأدخله الجنة. وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني يقرأ الليل بسورة قل هو الله أحد ويكرر قل هو الله أحد. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل أي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري وفي حديث آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يقصد سورة الإخلاص. وهذا الحديث من أفراد الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وورد أن قتادة بن النعمان كان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، كان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أي اجتمعوا. فحشد من حشد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن، أي سورة الإخلاص. من حديث أبي الدرداء رواه النسائي ورواه أيضا مسلم من حديث قتادة به النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم يا رسول الله نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. هذه الأحاديث كلها أخواني، وورد أحاديث ذكرها الحفاظ والأئمة كثيرة جدا، ولكن أعرضنا عنها لما فيها من ضعف، لكن ذكرنا ما صح منها. هذا يبين أن لهذه السورة سورة الإخلاص منزل عظيم، من أحبها دخل الجنة، من أحبها أحبه الله، تعدل ثلث القرآن، يقرأ بها الصحابة في ليلة، يحشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليقرأ عليهم سورة الإخلاص. هذا مسألة ملفتة للنظر، هذا غير ما ورد من الأحاديث في فضل سورة الإخلاص مع غيرها من السور، يعني ورد فضل سورة الإخلاص مع المعوذتين حديث كثيرة يمكن مراجعة تفسير ابن كثير قد ذكرها وتردها. وورد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس. لماذا سورة الإخلاص؟ ولماذا ثلث القرآن؟ ولماذا هذا الفضل العظيم؟ لأن سورة الإخلاص إخواني هي أصل الأمر الذي يقوم عليه كل شيء، توحيد الله، توحيد الله. وهذا هو الذي ضل عنه الناس، هذا هو الذي ضل عنه كثير ممن يدعي الإصلاح، التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد إلى ما شاء الله قل التوحيد. التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى، هو وحده لا شريك له، هو وحده الإله، هو وحده الرب، هو وحده الحكم، هو وحده يفعل ما يشاء ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، هو الأحد. ولعلنا نتطرق إلى الفرق بين واحد وأحد. هو الأحد، له الأحدية المطلقة المطلقة، فلا رب سواه، هو أحد في وجوده فلا إله معه. ولهذا قالوا النساء للسورة تفسير لكلمة أحد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، قالوا هذا كله بيان لمعنى الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، قالوا كل ده تفسير لكلمة إيه؟ أحد. فهو أحد في وجوده فلا رب سواه، لا إله معه، أإله مع الله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. وكما أنه أحد واحد في وجوده فلا رب معه، هو الأحد في تصرفه وفعله، فلا يتصرف في شيء من هذا الكون إلا الله. الفاعل على الحقيقة لكل شيء هو الله، هو الله، لا إله غيره. ولهذا كرر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى وأصله في قلوب المؤمنين لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أحد في وجوده، أحد في فعله، فرد الأمر كله إلى مشيئة الله وحده لا شريك له. هذا هو المعنى الذي إذا غاب عن قلب أي أحد ضل سعيه، ملوش لازمة، كل اللي بيعمله يصير كلا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأن ما فيش توحيد، لأنهم مشركون لم يوحدوه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ينطبق على كل أحد. يقول الله عز وجل للأنبياء والرسل ولو أشركوا لحبط عنهم أكانوا يعملون. الرسل والأنبياء لو خالط عملك شرك يحبط عملك ولو كنت نبي لو كنت رسول. وهذا أمر مهم يا أخواني، هذا هو الأمر الذي لأجله قامت السماوات والأرض، مسألة التوحيد. فلا تعجب أن تسمع هذا الفضل العظيم لهذه السورة، توحيد، رغبتك في الله وفيما عند الله، رهبتك من الله فلا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله، خوف ورجاء إليه، الخوف منه فترجع إليه. الله أحد، ما هو ما فيش تاني، ما هو ما فيش تاني، ما فيش إله آخر. ولهذا نقول دائما أرأيت يا صاحب المعاصي، أرأيت يا صاحب الشرك، يا صاحب الكفر، يا صاحب البدع، أنت ليك إله إلا الله؟ أنت ليك مرجعية بعد ذلك إلا ربك؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالأمر منه وإليه، ابتداء الأمر في الخلق هو الخلاق، والرجوع والمرد إليه المصير. هذا المعنى إذا حيا في قلبك استقامت حياتك، استقامت حياتك، إن صدر كل شيء في تصرفك عنه هو. لا أتكلم عن الأمر الكوني القدري، فهذا كائن فيك رغم أنفك مش بكيفك، أتكلم على الأمر الشرعي. الذي هو امتثال العبد لأمر ربه موقنا أنه لا إله غيره، أن الله أحد، هو ذا المعنى أخوان. فلما وحدت وجهتك ونظرك وقلبك وأعمالك كلها لله استقام الأمر. أما أن تشتت نفسك بين أرباب متفرقين فهذا هو الشتات في الدنيا والآخرة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تشتت نفسك بين أفكار البشر وأقوال البشر ومزاعم البشر، وهنا تارة ويمين تارة وشمال تارة، هو ده أحسن وأفضل وخير أم أن توحد وجهتك لله الواحد القهار؟ دي دعوة يوسف عليه السلام، دعوة كل الأنبياء. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يوم تبدل السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وما من إله إلا الله الواحد القهار. سبحانه والله الواحد القهار. لمن الملك اليوم بعد رجوع الناس كلهم وفناء الخلق جميعا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما من إله إلا إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. كل هذا يقرر الله هذا المعنى في قلوب الناس، في قلوب الخلق، لأنه لا يستقيم قلبك إلا بتوحيد الله، ولا يستقيم عملك إلا بتوحيد الله، ولا يقبلك الله إلا بتوحيد. لو أشركت معه مثقال ذرة تركك، تركك ولا رب لك سواه، تركك ولا رب لك سواه. هتروح فيه؟ من الرب اللي هيرزقك؟ من الرب اللي هيرعاك؟ من الرب يقوم على أمرك؟ فإنك لا تملك من الأمر شيئا. هذا كله أخواني يبين أن هذه القضية وهذه المسألة وهذه العقيدة لما غابت عن قلوب الناس ضلوا ضلالا بعيدا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. فين العقول؟ فين العقول؟ أين أصحاب الألباب والعقول تفهم هذا عن الله سبحانه وتعالى؟ إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، إن قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ نسأل الله عز وجل أن يتوفنا على هذا التوحيد وعلى الإسلام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعض الناس التفتوا إلى هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، توحيد الله عز وجل، ثم انصرفوا بعد ذلك عن إصلاح الدنيا والقيام بها، خلاص التوحيد، واعتقدوا أن التوحيد يعني الوقوف عن الأعمال، اعتقدوا أن التوحيد لا يعني إصلاح هذا الكون بالتوحيد أبدا، إنما هو التوحيد بالقلب، إنما هو التوحيد يظهر في التزامك للشرع في العمل في تطبيقه، وهو ذا اللي بنسميه الإيمان قول وإيه وعمل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكل ما أصاب الأمم من قبل سبب الفساد في هذا الأرض حاجة من اثنين، يجعل مع الله آلهة أخرى، وإما تدع رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان. لا، أن تكون من هذا التوحيد لله أن تكون شريعة الله عز وجل وحده وحده خالصة كاملة كما قال وكما أمر، هي التي تسير الناس، وهي التي تحكم الناس، وهي التي تقوم بأمر الناس. إذا ضل الناس عن هذا المعنى فقد ضلوا عن كل شيء، نسوا الله فنسيه، نسوا الله أي توحيده سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم. ومن هنا تكون النكبات والويلات والمصائب والفتن كلها بسبب البعد عن التوحيد. فالشرك يا أخواني هو سبب كل مصيبة وسبب كل بلية، الشرك. ومن هنا كانت هذه السورة هي التي يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم يومه. أول حاجة في اليوم هيصلي ركعتين سنة الفجر، يقرأ بقول يا أيها الكافرون وإيه وقوله الله، وكلاهما يعالج نفس القضية دي، براءة من الشرك، براءة من الكفر، براءة من كل ما سوى الله عز وجل. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، قل هو الله أحد في الركعة اللي بعدها على طول، تخلص من الشرك وإثبات لتوحيد الله أحد. ركز ركز في الموضوع ده، هو ده الموضوع، هو ده الموضوع، غيره تبع، أي موضوع تاني تبع للموضوع ده. أما عجلة الناس فهذه عجلة، إنما يفكرون في هذا الأمر، يقيموا أمرهم على أصل الأمور، فأصل الأمور لا تقوم إلا بالتوحيد. جعلت شركا في العبادة، جعلت شركا في توحيد الله، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في تشريعه، كانت البلايا والمصائب كلها. قل هو الله أحد مباشرة بعد قل يا أيها الكافرون، وهذا الكلام يختم به يومه. آخر حاجة يقرأ بها في الوتر إيه؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، مش كده؟ ويتكرر الكلام ده كل ليل، وهيدخل علينا رمضان وهنصلي الوتر، هنقرأ في قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لأن هو ده المعنى الذي يفتتح به ويختتم به. وإنما في الخطب والدروس والأمور العظيمة نفتتح بالأمر المهم ونختم به ونلخصه، فكأن ربنا لخص لنا الرسالة في حياتنا كل يوم. ابدأ يومك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، وقل هو الله أحد، واختم يومك بالبراءة من الشرك وإثبات التوحيد. وما بين ذلك إنما هو تحقيق ذلك، براءة من الشرك وتوحيد لله، لا إله دي البراءة من الشرك، إلا الله، هو ده معنى إقامة هاتين السورتين. قل هو الله أحد، أرجو أنكم ترجعوا كتاب التوحيد وتشوفوا فضائل لا إله إلا الله، فضائل التوحيد، فهذا باب يغفل عنه كثير من الناس، يغفلون عن التوحيد فيضيعوا ويزلوا ويضلوا. هو ده هو موضوع التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد. ما الفرق بين الواحد وبين الأحد؟ العلماء لهم في ذلك كلام كثير، أذكر لكم طرفا منهم. قال أبو البقاء: همزة أحد أصل بنفسها غير مقلوبة، يعني هي أحد، مش واحد وانقلبت أحد، لا. وذكر أن أحد يفيد العموم دون واحد، يبقى الأكثر شمولا وعموما كلمة أحد ولا واحد؟ كلمة أحد. قال: ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري، قال: لا يوصف بالأحدية غير الله، ما نقول رجل أحد ولا درهم أحد، ها؟ ولكن نقول رجل إيه؟ واحد ودرهم واحد. قال: والواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه. فإذا قلت لا يقاومه واحد، جاز أن تقول يقاومه إيه؟ اثنان، يقاوم ثلاثة، لكن لو قلت لا يقاومه أحد انقطعت، ما فيش سبيل. يبقى الهين الأوسع والأشمل والأعم قالوا أحد. وفرق ثعلب، ثعلب ده إمام من أئمة اللغة، بين واحد وبين أحد، بأن الواحد يدخل في العدد وأحد لا يدخل في العدد. نقول واحد اثنان ثلاثة، ما نقول أحد، تمام؟ يبقى كأن أحد دي خرج عن الإيه؟ عن هذا العدد، فليس له معدودات سبحانه وتعالى، هو إله، الله أحد. طيب، ولهم أقوال أخرى للأئمة في هذا الصدد. قالوا: الأحد شيء بني لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتتح العدد. لما تيجي تبدأ الأعداد تقول إيه؟ واحد، يبقى واحد مفتتح الإيه؟ العدد. أما أحد نفي ما يذكر معه من العدد فينفي أي عدد معه، تمام، ليس افتتاحا له، واضح ككلمة واحد. وقال أحد يصح في موضع الجحود، وواحد في موضع الإثبات، الله واحد بتثبت إلها واحدا. أما أحد في موضع الجحود إذا جحد قلت هو الأحد يعني هو بس، لكن ما فيش يثبت تقول الله إيه واحد سبحانه وتعالى. وقال السعدي هو الذي توحد بجميع الكماليات فلا يشاركه فيها مشارك، فلا يشاركه فيها مشارك. ولهذا قالوا واحد لنفي التعدد وأحد لنفي الشبيه والمثل، فهو واحد لا ثاني له سبحانه وتعالى، وأحد يعني لا كفء له ولا نظير. قال ولهذا قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، يبقى أثبت بأحد لم يلد ولم يولد فهو أحد، ولم يكن له كفوا أحد فهو إيه؟ فهو أحد. إذن واحد نفت العدد، ما فيش عدد، هو إله واحد، وأحد نفت الكيفية والإيه؟ أن يكون له كيف، أن يكون له مثل، نفت الكيفية والمثلية. قل هو الله أحد. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ شوف لما تبقى السورة تعدل ثلث القرآن والمسلمون يعني تكون أكثر سورة فعلا يقرؤونها دائما في حياتهم، قل هو الله أحد. لو شفت كده حصرت وأحصيت ما يقرأه المسلمون في صلواتهم ونوافلهم ده أكثر سورة تقرأ إيه؟ قل هو الله أحد. ورغم ذلك لا يفهم معاني كلماتها أكثر المسلمين، وهذا يا إخواني دليل عن المسلمين تركوا دينهم. لما تبقى السورة اللي انت اخترتها لنفسك تقرأها في كل صلاة وانت لا تقف على معانيها دي مصيبة. فما معنى الصمد؟ قالوا الصمد هو الذي يصمد إليه، هو الذي يصمد إليه في الحاجات. يعني يصمد إليه يعني يقصد، فالذي يقصد لقدرته على قضاء الأمر يسمى صمدا، يسمى إيه؟ يعني مصمود إليه، مقصود إليه سبحانه. فالصمد معناها المقصود، المدعو، المرجو. خلي بالك الذي يلبي الطلبات، فإذا أراد أحد فإذا أراد أحد شيئا فليصمد إليه. يعني ينقطع عن سؤال أي أحد إلا هو، هو المقصود. فإن قصدت سواه فما صمدت إليه، يبقى أنت ما وحدتش الله في اسمه الإيه؟ في اسمه الصمد. توحد الله باسم الصمد بأن تقصده في كل حاجات. ولما كان المقصود في الحاجات في البشر، في البشر اللي بنروح له دايما هو الكبير وصاحب السؤدد وشيخ القبيلة ها؟ فسمي الذي انتهى إليه السؤدد سمي إيه؟ صمدا. يبقى الصمد من البشر المصمود إليه من البشر هو مين؟ الكبار اللي في البلد، الرجل الغني، الرجل اللي بيلبي حاجات الناس، رجل له مكانة. المكانة دي تمثلت في أمرين، أولا أنه غني، ثانيا أنه كريم، ثالثا أنه رحيم. تمثلت في هذه الأمور الثلاث. خلي بالك، فهو يملك ويعطي، فليس كل من ملك أعطى. معايا يا اخواني؟ ولهذا سمي الذي انتهى اليه السؤدد صمدا، فقالوا الصمد معناها السيد الذي انتهى سؤدده، القمه بقى في الايه؟ في ان يقصده الناس. فلما كان المقصود من الناس غالبا هو السيد الغني الكريم، ها؟ كان الصمد معنى او السيد معنى من معاني كلمه الايه؟ الصمد. فالصمد هو المقصود، هو المدعو، هو المرجو، خلي بالك، الذي يقصد في كل الحاجات، وهو الذي انتهى سؤدده. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد هو السيد الذي انتهى في سؤدده، يعني في سيادته. وقالوا الصمد هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزول سبحانه وتعالى. شيء صمد يعني باقي دائم سبحانه. ولهذا قالوا تفسيرها ما بعده، لم يلد ولم يولد. وقيل الصمد هو المستغني عن كل أحد والمحتاج له كل أحد. فلان صمد على مش محتاج حد، وكل الناس محتاجات، وليس ذلك إلا الله، ليس ذلك إلا الله. أما نحن فيتخذ بعضنا بعضا سخرية. أنت محتاج لكل الناس، للخباز وللسباك وللنجار وللزارع وللصانع، مش كده؟ بغير هؤلاء لا يكون لك قيام. ولهذا فالله هو الأحد، هو المستغني عن كل أحد، فلا قيام له إلا بنفسه، ولا قيام لأحد إلا به. فقالوا هذا هو الصمد. واضح؟ فالمستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. وقيل هو المقصود في الرغائب والمستعان في المصائب، وهذا يرجع إلى القول الأول طبعا، اللي هو إيه؟ الصمد يعني المقصود، سواء في الرغائب أو في المصائب. هو المقصود لو رجوت أمرا، وهو المقصود لو رهبت أو خفت من أمر. سبحانه. المعنى اللي أنا بعتبره الثالث، إنه يصمد إليه في الحاجات، وهو السيد، وهو المصمت. الصمد من الصمت، والمصمت شيء مصمت يعني يا شباب لا جوف له، لا جوف له. يبقى بيتكلم عن ذات الله. قالوا لأن الجوف ضعف. انت الآن بداخلك تجاويف، جهاز هضمي، بلعوم ومريء ومعدة ومع كل ده ايه؟ تجويف، لأنك محتاج إلى ما ترده إلى الطعام، محتاج إلى الطعام، فجعل لك الممر والتجويف الذي يمر في الطعام. جهاز تنفسي، قصبة هوائية وشعب وكل دي إيه؟ تجاويف بداخل، لأنك محتاج إلى الهواء. جهاز البولي تجاويف، لأنك محتاج لإخراج كذا البول والغائط. فلحاجتك إلى هذه الأمور جهاز التناسلي ذكر وأنثي تجاويف، تجاويف بداخلك، لأنك محتاج للوالد وأنت جئت من والد. ولهذا قال الله الصمد، معناها لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد، قالوا هذا من معانيها. فهو المصمد أي المصمت، لا جوف له سبحانه. وهذا كله لا ينافي الأقوال الأولى، كله ماشي مع بعض. فهو سيد سبحانه وتعالى لا جوف له، غني عن الطعام والشراب والولد، ها؟ فهو صمد، فهو وحده يقصد، فاكتمل سؤدده، فهو السيد على الإطلاق. قل هو الله أحد، الله الصمد، عرفك بذاته وبصفاته بكلمة الصمد. ما قال قل هو الله أحد الصمد، لا، الله الصمد، وكرر الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية. هو اللي يستحق إله، هو الذي يكون له صفة الأحدية وصفة الصمدية سبحانه وتعالى. ولم يقل أيضا والله الصمد، لا لا لا لا، هي بدون الحرف ده، الله أحد، قل هو الله أحد، الله هو سبحانه وتعالى الصمد، كأنها نتيجة للجملة الأولى. الله أحد، خلاص، لا شريك له، فلا يصمد إلا هو، ولا يقصد إلا هو، ولا يكون سيد إلا هو. واضح إخواني؟ كأن الثانية بيان وتفسير ونتيجة للجملة الأولى. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقه ما يعافيه. وفي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يقول ده بيكذبني، بقول له رجعته لا، ما فيش رجعة تانية، ما فيش يوم آخر. قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادك. الأمر هين على الله سبحانه وتعالى. هو الابتداء أصعب ولا إعادة ما قد بدأ؟ إن الابتداء أصعب، وقد ابتدأ الخلق، خلق من لا شيء، فأن يرده بعد أن كان شيئا هذا أهون لو فهم. ويكذب الله، يكذب بالمعاد اليوم الآخر، ده تكذيب لله. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الذي جعل لله ولدا إنما شتم. ولهذا أخواني هذا الذي يثير في القلب والحفيظة أن ينشأ كنائس يعني بيوت يشتم فيها الله عز وجل، هي دي القضية، هو ده الأمر اللي بيثير المسلم، هو الأمر الذي لا يقبل معه ادعاء أن هذه مصلحة. أي مصلحة في أن يشتم الله؟ أن يرى الناس مصلحة في إقامة هؤلاء لدورهم، هذا معناه إقرار وجود دور يشتم فيها الله سبحانه وتعالى ويسب فيها الله عز وجل. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أذن بأمور ما تجاوزنا هذا ولا قبلنا هذا أبدا، ولكن الله أذن بأمر فلزمنا أمر الله عز وجل. أما أن يشتم الله سبحانه وتعالى قال إيه هو الشك؟ قالوا اتخذ الله ولدا. فأن يجعل عزيرا ابن الله اليهود أو المسيح ابن الله النصارى فهذا هو شتم الله، فهل يقبل موحد لله أن يشتم ربه سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا نقبل هذا أبدا، بنسميه البراء، البراء من هذا الكلام. الكلام ده ما ينفعش الاجتماع معه على شيء، لأن هذا الكلام شتم لله. ما حد نعمل إيه بقى؟ ما المسلمين إيه؟ إمال إيه لازمة رسالتنا والقيام بهذه الرسالة؟ إنما الرسالة تقوم كلها على هذا المعنى، الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله ولأهل الإيمان الموحدين، والبراء من الكفر وأهله. هو ذا التوحيد، هو ذا الإيمان أصلا. قال شتمني ابن آدم، وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لم يلد ولم يولد، خلي بالكم انه بدأ بكلمة لم ايه؟ لم يلد. طب هو البداية نقول الوالد ولا الولد؟ يعني اقول لم يولد ولم يلد بالترتيب كده، هو لم يولد ولم يلد مش كده؟ ولكن قال الله لم يلد وصدر الولد، تمام؟ ابتدأ به. لماذا بدأ بلم يلد وليس بلم يولد؟ ها؟ لأن كل المشركين كانوا يشركون في الدعاء إيه؟ في الدعاء الولد، عزير ابن الله، مسيح ابن الله، الملائكة بنات الله، المشركين بيقولوا كده. فكان الادعاء الأمر المنتشر السائد، لكن ما أحد قال لله والد. فمن إزاي كل كلامهم عن لله إيه؟ لله والد، لأن هذا يترتب عليه ما أرادوا من أهواء. هم خلاص يقولوا خلاص يبقى ده ولد الله، ها؟ ويبدأوا يرتبوا عليها بدعهم، لكن له والد مش هيقدروا يرتبوا عليها البدع اللي هتحقق بهم اهواءهم الشخصيه. فنفى الله ما قالوا ابتداء، لانه هو ده اللي بيقولوا، فلهم لم يلد، لو خذوا كمان ولم يولد قلتوها ولم تقولوها، هو لم يلد كما رد لما قلتم، ولم يولد وان قلتم او لم تقولوا هذا. لم يلد ولم يولد يعني لم يصدر عنه ولد، ولم يولد لم يصدر هو عن شيء، يبقى مش هو صدر عن والد ولا صدر منه الايه؟ الولد. فلا انه لا يجانسه شيء، والاستحاله نسبه العدم اليه سابقا ولاحقا سبحانه. فكذب الله هؤلاء جميعا، اللي قالوا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، الملائكه بنات الله، كذبهم بقوله ايه؟ لم يلد، لم يلد ولم يولد. الا انهم من افكهم لا يقولون ها ولد الله. ولم يكن له كفوا، بضم الكاف والفاء، سهل هنا الهمزة، كفوا هي أصلها إيه؟ كفوا أن، كان في همزة هنا، الكفو ملهوش كفو، فسهلت هنا الهمزة في قراءة الجمهور، في قراءة كفوا أن سهلت في قراءة الجمهور وصارت إيه؟ ولم يكن له كفوا، وقرأ نافع في رواية عنه كفوا بسكون الفاء، وروي ذلك عن حمزة مع إبداله الهمزة واوا وصلا ووقفا. المهم لها وجوه قراءات، احنا قراءة حفص عن عاصم عندنا قراءة عاصم انها كفوا، ودي من الاخطاء الشائعة في القراءة، يقول كفوا، فيبقى كده قرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها، هي كفوا، كفوا، كاف ضم كو، فاء ضم كو، كفوا، كفوا، خلاص. ولم يكن له سبحانه وتعالى كفوا احد، فهو الفرض وهو الوتر ليس له مثيل، لا شبيه له، لا نظير له. هذا هو ربك، انسب لنا ربك. قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن، لأن هذا هو المعنى الذي يتكلم عنه ثلث القرآن. ثلث القرآن يتكلم عن التوحيد، تمام، والثلث الآخر يتكلم عن الأحكام، لأن لزوم أنك موحد أن تتبع شريعة الله، هذه الأحكام. ثلث القرآن تقريبا أحكام. والثلث الثالث بيان ما ينصر الله به الموحدين ويهلك به المشركين. تلاقي القصص اللي تؤكد عندك المعنى. فالقرآن في الحقيقة كله يتكلم عن التوحيد، ولكن منه ما يتكلم عنه مباشرة كالآيات التي ذكرتها لكم منذ قليل، كلها إثبات الوحدانية، الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت قل هو الله على الثلث الايه. طب لو قريتها 100 مرة يبقى أنت عرفت ايه؟ طب لو قريتها 3 مرات يبقى قريت ايه؟ برضك ثلث القرآن. لا مش القرآن، لأننا لما قلنا ثلث القرآن يعني هذا الثلث الذي يتحدث عن التوحيد، يبقى دي جمعته شملته، فهمني ازاي؟ ولهذا بعض الناس يقول لك خلاص نقرأها 3 مرات يبقى قرأنا الايه؟ القرآن 3 مرات. نقول له لا، قريتها 1000 مرة انت قرأت ايه؟ ثلث القرآن. أن المقصود انها تحمل الثلث الذي يتحدث عن ثلث القرآن، قضية يتحدث عنها ثلث القرآن. هذا والله أعلم. فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا على التوحيد وأن يحيينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.